أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقالي يلبى تنادي هنا كمية أي عشرة دي إنوس عدي كل سبسنا تفسير كقرآن الكريم كا سيدة يطبن آيات أربو عشر كوكا كوما آيات بقول يا كنتون يسدح بكب اللابن آيات بصورة آل عمران كمية آيات بقول يا تضبع تنادنا وكوية دي من الصورة نفسها كمية عشر كعشر كي هرو كحر يرسني هاي وحاين ودعد كججرني أحداث غزوة أحد تلانك أحد وحياليه دعي أيين كجرني إلى عاون أيضا لكجرايا وعرب سبحانه عز وجل كلمان عدن قاسيي سيدي غزوة أولا عضي مركي هورا أو دقالك بالله ضي المسلمين تقوسا هسي مركي مسلمين تبيقي أرنيه الأولى بالله ما يكون مرمي رسولك إبا خلافانا إن لا جواي حتى نمركي دمب سدع قباطا ناسا كدع ذي أولا قولي قرقار بالله فلايي والواي ثانيا قول دراد عضي حقبا قؤي راحية داوع لبدا قباطا مركي دعه أيا قباطا لبدا مكدا وين دع ذي والرسول كإنت لا داوعي عليه الصلاة والسلام أي أولي بشياطين وعباهيا بشر إيه جني بني إن رسولك إلا ديلي ماركي رسولك هو إلا ديلي وحي منافقين عن إيمان كوكويرا إنه بإسك الله فتانا قال لما ذو يكون نخضان بيكو عاصدان وحي إيمان كوكويري نانا جنيدو لنبع لخراراتي مرشي باللقين الداشي ما إنت رسولك إلا ديلي أو دقال لغو ديلي فأولي وحنا قنو لي ورير وين باداعي كوكا مدى سلو إلوغي وحي مؤمنين تقارتي وصدق الله حيث يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه كل الأمر كي إباكودة قال لما يسين فبقوشي قرقاركو إذن يبوهي أو يري كتب الله لأغلبن أنا ورسولي وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد وحصوا يبوه إبا والذين هم أيي قيدين كالقالبة مركي أهو الرئيسي إفرد الله إسكو قاضي إذين كالكالك عن سرعيي كالذي هو أريدين وعدا وعدين رضي الله باتن بات كديشين كبه قبض أولي حرم تولي بات قبضتين وإن تدخل ليلين لكن حتى إذا فشلتم حتى أبديق ذين أذينك أو تنازعتم وهي رسولك إذن فريقكم مرمتين هو رسولك هذا لا مرن لكليا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ورأيكم الغفل قلت وحي بكت لي أما الرسول كت لي مؤمن خيار كمان وصدق الله في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من ترب كل عضي الرسول في كل عضي بعد هذا خيار بان له فإشيان بان له اعتباره وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم كيسي ممدي لتشجيع إلى قلبك إن اللقاء بقيي إذن كبال لإذن جاذيي قال ذي بحق إذن كسو اللابتي حقنا إذن كسو اللابتي ليبتليكم قال إذن كربك قال إذن أدناي محال نبقى أخلاف إيسان محال أوامير تودا يا إيسان محال الدنيا هو أنقل تاك إيسان حدي قال ذي لجبيي إذا قبضي كعانت اللقود لكي رسول عادل أما مرايا قيبتين ويدي سو قال إيسان إذنك مع إيسان قادر انت اصول لباته اتايد علي مركع عقاب تمدلوا بمدر ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمن اذ تسعدون وظرفية اذ وحيكم حين انتهي ولقد عفى عنكم ولقد عفا بعث عنكم حقينا إذ قربوا إذن عفيي تسعدون كالعرى ريسه هذه إلا بقنا أيها الله جابوا إلا إسكوا ورقبوا شرف القبة ومركا مهر انت الله إسلام أرو واحد جنعسن يوائيل كاللواتو نفتها وابقى شرف لك لكن هذه إلا فردو تبقى نحن نقول نفتي مدن حقه واردو مدن حقه قفل قفوسا لسعني تنفر حمول يتسعدون مركات كلا على رئيسينه ولا تلوون أيضا أفكني على أحد قفنا حصولك واحد أي ملك وإيالك ما إيضا دي عرور ما إيضا دي حوال ما إيضا دي قف دي ممدنا أي النحاريس ودم ما إيضا دي والرسول صوبانيه يدعوكم ويدين يا رايا في أخراكم كلاسين إلي عباد الله إليك مركة قاربا مالو فربي إلالك ويدين كي يا رايا إلي عباد الله وليه ماذا دونيه أبو معايدن كل حيواكا فأصابكم إلى وحيدن كوام المريي غما مرب وقوشي إيا قرقارك إيا قبضي إذن ساكتايا يغم مع غم مروكا للغو داري وذلك يباوحي إذن كاري مركة بادي معيا كبقني لما مروك با مركة لباب المريي مروك تكوبا دوحاوي سيدي بدر أوكالي فضلات النمبي ديلي فضباتاً كبقى أخذين نول بيكو قبطاً فضباتاً كي نرشا لغو قبطاً مثل أركب 40 أوقية ذهب لغو فرط كل نفو قيلة ويسحي صوقاتين قالها وحيك قشان نوحي كان والرتي سمعت إيا مغع وناشي لغا بحلي كيبا ما أنت اللي في الهي يمحل انت قلك انت قشي تتوح وابدأ معدو أجهم قويدو جب إيا الناس بينو غاما وامدا يغم من مثكل اللغو داري وامعي يجي بابا تدبات اللي قد لي لما هو عي شرفتو دي اللغو داري مركا بعد ما ايان كدقني هديك ربادة سويان كدقينا فاثابكم الى وحو اذن كواب المريي غما مركتي اذن كاذن كل عدي وقوشي اذن ساكتي يقبو وركي اذن كل عدي بسبب غمكم لرسول الله مركا صبانيهم مرجسين وركيسين خلافتين يساقين الدردرتين ومركي يغلبك إذن يميل بعض مركة الدنبة سببيا كدقني فأثابكم إلى وحو إذن كأبا المريي غما مرك بسبب غم نبتع صوبانها قليسين سبب هذا لكي لا تحزنوا إن إذن أرحمون ومركة دقاتان مرك ترسولك هذا وين دي اللو داو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كل كان مركي مرقتي رسولك أتقليسين أغاتين كينو وحماها والدرد إذن كل حضي إيا قلورك الليدين كيسي لفيني الليدين تلا الليدين دعوعي مدنا قيمي مالي لكي لا تحزنوا إن إذن مرقون على ما كيفاتكم إذن كتقين من النصر والغنيمة كل ما إذن هلي كفا قبا ما إذن لقين تبيض الما إذن فران ولا ما كين إذن كم مرقون أصابكم إذن كل حي من القتل والجرح والهزيمة حقوان انتي حقنا والا داوعي حقنا اخيار نمدي انتو كتاقي اصفر لي يوم الدين الكسو بي غنيو اينو عري شرف مال ولا ما اصابكم والله ايد خبير الا حقو قال بما وحاد تعملون سمعين ايسان ثم كقبال انزل ايبو ادجي عليكم كركينا من بعد الغم مروفتي والبهاركي أي أمانة إله النبت قال يدين سودجي نعاشا نلما إله يدين كاني قفتك على الكجيرة أو خطر أما إنه وحديله أما الذين يتاقنتهي سؤول الموضى من موقته سيدو كل الموضى والنصر من الله عز وجل إنه سودجي كلك أصحابت لما قيبوت كلي قال دي إيمان كولا كامل كاها ملوك تأكدب نبت قال يا أوتمد قيل الموضى يقول قنت رحسنايا ويسافتك بعيسى الله أركي أما قلت المنافقين تهي ورمك ما صورة قسو نبال قليلا لقومات الجنين قاردو يموسو إيا حقال لك بحا إيا مانتين عدين ومقال دين هو أمين وايين ولكين هو كان نغدين قلت ساسا إبا أقيبي ثم كقذالبا أنزل إبا تجي عليكم أيها المسلمون فتكيني مسلمين أصحاب رسول الله من بعد الغم مرفتي إذن كل عليك لاشك أمانة النبت قليو أيها إبقر كينا كدجي نعاصا للمو فما إيه هدو ولا قرقوري يغشى نعاسك وحو دبولي طائفة كوح منكم إذن كمدى مؤمنين أما منافقين تضعفاء الإيمان وطائفة كوح قد أهمدهم وحمر جيسي أنفسهم نفسه ذكرية حقاك بحلى علمه هي الدب هي الدل هي الدين هي الرسول مبنى الدن أماله أليه انتدى قد أهمدهم وحمر جيسي أنفسهم نفسه ذكرية يظنون كوح ذا لبعض وحي ملايين بالله أبوين غير الحق ملايين يبلغ ملايين أيام بناني وحي ملايين ظن الجاهلية جاهلية ذا ملايين فنقان جاهلية ذا وحو إلى سبحانه وتعالى كتاب في سكريمك حدوك عدى المؤمنين تإنه قرقار أيو إن هذا ملايش المؤمنين تإن لدبر قوين أيو نقل لك أيو ملا فرحون ملا أدو فرحون كلك في سورة الفتح بين أوتجدون منافقين تمركي ربك الله سبحانه بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا كلك سأل ربي سبحانه عز وجل حديث قدسه وكيري أنا عند ظن أبدي بي فليظن بما شاء أني قادونك يوخي قمر يستعلم بانوهاي كلك إلى أحد وناقسل سبحانه عز وجل حكسنا وناقم باللقفلة كلك ظن الصوئي بالله كفر إلى أي مركب حما كما ليست أما الأمة ليست قالوا وظننتم ظن الصوئي وكنتم قوما بورا دائما وأبدا إلى هناك باللهم ليا وحتى المؤمنين ظنوا بالمؤمنين خيرا وناك باللهم ليا وأن الجاهلية أي ملايين كوحلاسي يقولون هذا القول وكوحي لذلك حلنا من نوصقنا ذي من الأمر تلذا من شيء من نوصقنا ذي خاص بيسوع عمتنا يا المنافقين وعلى على يوحي ليه وأنا رسول أفضوبي خيار ملهم قصبا ماشنا لو كان إعدي تلنا لو إيديو عقلك وحنا لقصيو أنك ما ماشنا مالك سان إليه يقول رسول الله وعطر هذا إن الأمر كله لله كله لله قريك له إن الأمر أمرك كله إليك أمر اللواك إلي مرك كله لليه ممتدل بعدوي إن الأمر كله أمر إليك لله إبك لي له كله هذا الكعيكو عبلين يترم لأنه إنت سألقى مغلي من أي قرين أيان نواكنا إلى وعفونا منافقين توحي قرين أيان في أنفسهم نفتو هذا القدر هذا ما حضر لا يبدون أيان موجنين لك هذه رسولك يا ترى كاتي قرين أيان وامحي يقولون وحيليهين لو كان هدو أهان لها لنا أنك منافقين تا من الأمر تلضي أمامك حتى شيء وحكونا أنه ما قتلنا أن المدلين ها هنا ميسا ما في ما ننبع يقول رسول صوبنا وعاثر هذا لو كنتم هدهان الله إذن في بيوتكم أغلبين وكان فيكم إذن كجل من كتب عليه القتل قفوة كيس قلي وإنه أحد كل إنسا لقدر يهدو إذن كجل لبرز وعصابا نبحلها الذين كوا كتب اللغود لكي عليهم كركولة القتل دل حتى يبلغ قري وإيمان لهايين إلى مضاجعهم نشرين عوض الله لك أي إيمان لهايين مسألة القضاء والقدر ما تقنن من الرميسنين وليبتلي الله إبا إنو جربه ما في صدوركم لابتي نوع كسوغا والنفاق أبنانك الله صالحي وليوم حيسى ألا إنو فما في قلوبكم إذنك مؤمنين لا بيالكين كده نوع كسوغا والله إبا حليم ألا هو غالبدا لذاتي الصدور لاب كده نوع كسوغا أما قلد المؤمنين تأهي أهل دوفتي مقفوة أهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين أيادتك في البيك ميلا إلى عفو بوسع الرغي قال تعالى خبوه يري إن الذين دتك تولوا عرري ومنكم إذنك مؤمنين تأهدنك ميلا يوم مال عرري انتقى الجمعان أي لبدك وحوت كل من أتولي يوم الزعفي مرادي مسلمي قال له بريرايو تقال كي مضح الله إسلاك قالوا وانت بقل بغلا وحبنا الماء وكثيرا من الكبائر وانا اللقعد مدني. وصدق الله في قوله ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقد يملك على مدى قربى القرآن كفوه كالهذي إلا متحرفا لقتال أو متحيز حدث بقى بينات الصف وقالوا مثلا إكاب بلنيه أدنى أتكالي قاتاي قل كاسفيني عرى يا إسكالي محال أردا لذي مركا أبوه كان لما وعد أردا لذي حكوصو كالبحين وعانا ديكو كل ما وكو ديلايين لك يكوصو كالبيريان ككوصو كاري كالقو ككوحيقنا كالقو يمي بات كالعونيس قل كبقى بينا ذا الليلة متعرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة وحسري كريا باتي وحن وابدنيين مسلمين تحقق تقال ميزا كوا كبير تانا واكو بنانتاي كوي كورتاي نبات كوا ريكتاي مسلمين تكالا تقال ميزا كبيرتاي سيقوة دي ليسوه دارو إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة حتى إن أرنتو سيدا آي اكتبر كقالو جاريسا لغو موقر اللهم تركا بدا لبقف أذيك هل باتاي لبكا من على ريكارتين وانا لسكاء ليسا لكن صدق يا فهدي قارا حوضا النفط وامادنك قولك دوتك مالنتي عراري من الذين دوتك تولوا عراري ومنكم إذنك مؤمنين تايدنك ملا يوما مالن إلتقاء كلمن الجمع اللبدا إذا جمع الكفار وجمع المؤمنين قولك كلمن إنما وعك لما استجلهم وعاسم بالرحية أقتلوك أقول لفتي الشيطان إلي عران ماهي شيطان بام مرد وفرقفي محونا أغسو قبلي لبعض ما شيطان كيسو أغسو قبلي أي كسبو قلبسلي إياك أوران ضعف الإيمان إيا دنيا جعيل إيا وحلاك علي وحي أغسو قبلي مرد وفرقفي مدينة لغسبي صباني والقت إلا وحو يري ولقد عفى الله اللواء فيه أنهم حقوا إن الله معبود حقا غفور يجي بايسكرت وهني توبت كان الله دافد بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حليم الله تلقاف بدن لا يعجل العقوبة عقاب إذا ماذا تجيه على المستحقين هو عقاب تمتيكر كودا دلما ما توجيه سوى أوجر نافا أبارو دلقاتا لتسعدون مركاتك على رئيسينه ولا تلوون إذا انهكني توكسني على أحد لأجل أحد قفل درتي أيضا نجوكسا والرسول صوبانيه ويدعوكم إذن يارا في أخراكم كداشينا فأصابكم إلى وحيدين كواب المريي غما مروك أتقول وإذن إذن كنا الليدين كبور الليدين لايي بغم مروك تابنا بك كاليسان سببت لكي لا تعتنوا إن إذا امتيران يونين حتى ذوقات النبي إلا لا وعي وأن لدينا اللفافيي وحي كلا لدينا يوحي لا وعي بجانب رسول الله أي ممر لكي لا تحزن إن إذا مرغون على ماك إذا مرغون فاتكم إذن كتغي من النصر والغنيمة ولا ما إذا مرغون أصابكم إذن كل حي من القتل والجرح والله إبا خبير حب قال بما وعاد تعملون حنيا سنب سمين إيسان ثم كقذالب أنجل إبا تجيي عليكم كركينا من بعد الغم ونفسي كلاشي أمانة فتبادوا إذن كنت جيه النبات قليو نعاسا للمو يخشى طبولي طائفة قار منكم إذن كإذن كميدا وهو المؤمنون الخلص وعددك إيمان كودا أوبو الحي وطائفة كوحك للمنافقين ضعفاء الإيمان قد أهمدهم وعمرو قليا أنفسهم نفتوضوا كلية وقلك الدين هي مؤمنين هي الدنيا هي دلك مبنى أضل ملك يظنون وحي ملايين بالله أدى خير الحق ما لا حق غيرك وأن الجاهلية جاهلية ما لا هذه يقولون وحي لذين هل لنا من نوصقنا ذين أو مصقنا من الأمر تردي ما ملك من شيء وحما كل الناي أي إلهين يقول صوبنا له أجواب إن الأمر ما ملك كله دمانتي لله أباله وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أما إليك لعنى ذو كجرة أسقى مامل كيسكال يخفون ويقرين أيان في أنفسهم نفتو ذا قريه ذا ما وليكو قرين أيين لا يبدون أيان موجينين لكاذيك صوبنا يقولون وحيلئين لو قر كانوا وحان لها لنا أنك من الأمر مامل كيسلال شيء حتى وحكول أنه وحبك مليهم وأن الأفضوبي وأن المويدين وأن الأدردري هذه سلالة أن الأغيسي خيارنا أن لنهاي ما قتلنا نلم مبدلين ها هنا دور كانوا حدكم أدمنين كلها انجوغي لهي يقولنا بصوبة معاطرة لو كنتم منافقين حتى أدهان الله أيضا في بيوتكم أقل الذين قدوا له لبرز وحد مدى إيمان الله الذين كوا كتب حاجة يبلغون لغي عليهم كوركوا له القتل الدليل لديله إلى مضاجعهم ما لهدين حدك أيان إيقا إيمان الله وليبتلي الله إبعينوا جربوا ما في صدوركم لابتي نوحي قصبا من الإيمان الصحيح والنفاق أن لك الأغاني وأن لك ربعي وليمحص أن لئنه هف ما في قلوبكم لابتي نقذها لو عقصبا من اليقين والشك والله أدى حليم اللو أقوم بدا إلى تسدور لابقذها لو عقصبا فغيره أولى وحن لابك جرين البنانيال باب أولو وغيهي إن الذين أخيارته تولوا عرارين ومنكم إنك مؤمنين تأكمدا يوم مال عراري التقاعي كل من الجمع لفضي إيضا إنما وعكلا ماها استهزال لهم وعاشب بالرحيي والضفلاليي الشيطان ملعوكا ببعض ما شيء بركي سببتي هنا لسن بالرحيي أي كسبوك نفسدا إيقا الدفع ماضي ولقد وحادوا عفى الله بإنه عفيه أنهم حقوا له إن الله معدودك عقا غفور ألو دافر البدن لمن تاب قفك قفك كسو النقضة حليم تلغاد بدن لتأخير العقوبة عن مستحقها. يا أيها الذين آمنوا قل ذي مركا منافقين تاهي ومركا مدينة كبتني وأين تلماني غزوة توحد لا تدح بقل بيدن آية كل كي مسلمين تيسابا قوليش وإذا مذهب يدقالك يارمه اللي قلعيو إيهو هاصبي وسواس إيهو ورحمة كوضا إحين منافقين وإليهن وركي نباهين مايان وإليهن ورجوضا ناشين هدافين كل كامرة لما خفك أو سفري صغى وصفري أو تجاري يارمها دونتي أي قريبه أبوتي ماذو أما انتو جهاد في سبيل الله قالو تريد الله قد أوتي ماذو أيها الشيخ واحد قريبه كسوة قبطة جلاعة يجيبه جناه دي جوغ الهي ورتب الدولة المحوضة سفر محي كرفين هبين منك وضع الجوغان مرلنتين تصحون مية. قال تعالى خبوا حويري يا أيها الذين ذكر آمنوا حقا في مريض انتين إيمانك وكرمي هاي لا تكونوا هانينا كالذين واحد كفروا قالوا بي منافقين تي قال لا وهو قالوا يري لإخوانهم في الكفر ولا له دي قال لماذا ولا لك إذا ضربوا هدي ولا له صفران في الأرض نلقى هديكو صفران أو كانوا هدي النغدان غزان كوى الدولة وفماتوا أما فقتلوا دولان يقتلوا عيدي جيران لو كانوا كوى صفرك يدولان كو صولين تي هدي أهان لهايين عندنا أنك أكتن هذا ما ماتوا مدين تي وحي صفري يا صفرك هدي أهدين يا صولين تي وما قتلوا لمدين هدي دولان رائن يجعل الله بإنه يرى ذلك ورك حسرة قومه في قلوبهم يرى الله طولها سي حدوث غفك قدره يقدرك فميسن يهي مركي مصيمة سمات إنا لله وإنا إليه راجعون وحو قرنا يهي وحن مامل إبئنا يتهي مامل إبعدي تهينا حدي إبوحي كو قدري لغو مقار مرين كرو حدوثا كو قدري لغو مسودلك وعلم أن ما أخطأك لم يكن لسيذوبك وما يصيبك لم يكن ليخطئك أكوى مسألة القضاء والقدر والله أب يحيي ونوليا وحي وقت لمن ياي ويميت وادلا وحى وقت في سلم علي والله معبود عقا لما تعمل وحد قول يفعل فسمين ليس بصير أب أجدوي ولا إن قتلتم حديث الذين جلوا في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دي جهاد قديه الليلين قدلو أو موتهم حتى تسكلماتان يريدان وحن لقفين ونفل كل يمس كل ما نيسوي لمغفرة دم بدافس من الله إلى حق الليلين كدم بدافو إيا ورحمة نحريس حق الليلين قصيه ما خير كفرعا مما هو حري يجمعون قالب أرورنا يان ولئن متتم حتى بمتان أو قتلتم حدي ودائب الليذين كدلوا لا إلى الله دم قفتان إبوين حقي أيا تحشرون الليذين كل من أيو قل كيدا قريبي لابد ما لابدتاي وان لقى فرسنين إن أبكد مكد ودع على ألا أيا قيمي بدن إن تصيدي النف قال حرد كل من الله سيدي النف الدنيا هذا الجهاد كل انت يا أيها الذين ترك آمنوا حق الرمي لا تكونوا هانين كالذين وعى كفروا حق الدنيا وهو قالوا يري لإخوانهم ولا لأتك عقيدها إذا ضربوا هدي سفرا في الأرض للك قريسة وفماتوا في سفر أي عادي أقول انت أو كانوا هدي النقدان وزنك والدولان راعي وفقتلوا في الغزو اللي قدلوا حيث يجرين لو كانوا هدي هان لهاي عندنا أكتنبا ما ماتوا مؤيا انت وما قتلوا لما الدلين ليجعل الله إبا إنو يالو ذلك قوم مضى حضرة سليتو في قلوبهم إذا قلابتو ذا قده هذا أحاطة والله إبا يحيي وحنولي ويميت وحجلا والله إبا إما تعملوا وحد قولي فعل فسمين إسان وصيروا وأوجيلا ويعاذبكم عليه وإذن كل حساب تمايا فيجازيكم وان إذن كافة المرين أيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا والله فان كلها سيء إن قتلتم هدين ليذين دلو في سبيل الله إلى الدين في سكريان بيذا ليذين كدلو أو موتهم أذكب لمتان إنكو جهاتي كجير إذ ما إيان إذين دلين أجل كيدا مالو والعادي سكر لمتان لما أغفرتم دم بالدافت بعد ليسان من الله إبوين عقي ليذين كدم بالدافو والرحمة جنات ليسان حصو خير كفيعا مما وعاد تجمعون أرورنا سندوها أما يجمعون يبو أرورنا أيان ولئن موتهم حتى تخدمة سعادها أو قتلتم ليذين دلو نلك لما إذن أذن لا إلى الله يبوين حقي أيا تحشروا ليذين كل من أيا فيجازيكم على أعمالكم بإذن كابا المرين أيو فبما رحمة من الله لنت اللهم انت الحتكاد ليني يقال كي سيدي وكالعي يا دباتي دعدي يا وحي دعوة لن تلماني لكن موقف في رسولك ما إلا شيء هذا رسولك عليه الصلاة والسلام هذا وحي دمدي ضربي تليي قرب ملك وهجاجيي لا خلافي شو الدين أيت متسرب وحيالي كم أنت إن الله خلافي لبابا يسيي أسكرت تقول من كم أنتوه تليي وأسكرتي سيدان سيدان يالا يري سيدو يالا يري اللي يالي وايري أسكرتي أي دباته وتمي إثنى كيسة صارت ضمينة حمد كتيرنا لكن سوبناء عليه الصلاة والسلام حدي الله خلافي لا نجبه دباته الله أركي سيداس يالي لبعا الاسم ويديني محايا لي وحور ما اسمه مسألة الغضاء والقدر وحن وحي إلى الله المحفوظ كل قيب وعاصنا مثل عيون كل كمالك يقضيه يقدر كي مادام تتكو حكواني لا تقول لو كلمة لو ما كي مصيبة بعد ذات الاذي لو أني فعلت كذا لكان كذا ولما يكون كذا حق مالك يهد حتى حق يستاقي لها ساف مالك يهد حتى ساس يلي لها لأن لو تفتح عمل الشيطان وحصبي تباقوا سحبلات وحان الدنيا صغرتي وحانا وحمل لو لولا لكما في الله إذا قلت رسولك العاسية غزوة دينا لماتي إساق أن حريف ذا لعديسي معاني قيم مقبضا أرك مكبتك ربادية أو حوشتها أو تسل حكومي وايي وحوكوها انتي اللي سقوي من طاق النمو هي الدلقات ذا لعد معان يغسي النمو عدالة تبني مصهما قال تعالى فبوحو يرف بما رحمة نحري سببتين من الله إبعاك يسبع لبع بالرحمة وصدق الله في قوله وما أرسل تسلح حكم الواي وحقوها انت اللي شوي من فاح النمو يا دلقات يا عد معان تغس النمو عدالة تبني مصومة. قال تعالى فبوحو يرف بما رحمة نحري سببتين من الله إباحك يسبق لباب الرحمة وصدق الله في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. لما قربا يسبق العملية اللغو سمعي يسبق يربا لما قرب عملية اللغو سمعي عروسيزة يقيني إما الرب مركي لباب هبينك الليلة الإسرائيل والمعراج لقد يا اللغون نقضي غونت إلى قميرك سيد النف لقال أسان لبيس لك لقدك جمجم اللغون لقي حد الشيطان بل لك بحيي نالو إنك شيطان كإنك أرصده إسكي مادو تال لك بحيي إيمان إيا حكم إيا يقين إيا قاسين ما لك بحيي مركب والله طري كذب الله وضي إذن إسابه لنبع النحريس عطه عليه الصلاة والسلام. قل كاسا ربه سبحانه فبما رحمة نحري سببتك من الله إلى حق اللقاء النحريسي أذن لن تجل عناسي لهم أمد. أنا سبن المعليد وطبع جيرا أيام أركون رسولك مكاكا أجيري اسم الدينة تغي يا الله خاني فرانكي سنة اسم الدينة كن ولا حبيني يمال أنا سبع الله جوغي وحجري ولقيس وحانا سمعين محاد أسمعين وإذا إمدهن وحانا سمعيين محاضو سميسا إمالهن وحي عجب قليا ولد من جري وحن عجب قليني ودافي جري وحوده جري ما شاء الله كان وحي سلاح رضاهم أهانا وحاسا إله ربين ما أهانا لو قدر يكون حدي حاجة بلغة قدر صانعين النغض وأهان الله قل كان سيد مير وطبان جري إنك سوس مسكح وينا أقلها حتى لا يمسن كفين ما أمسن أخلاق ذا رسولك ألا نهاية الله. وصدق الله في قوله وإنك لعلى خلق عظيم قلت قف انتو ايما دوقف وحد مودي جرت قفك اوقف يكو سبت ايجي قل كاسا بسجل لحمي مودا كي وحمي كي أسجل حمينا كي لحمي حتى ظن أن المسيء المصاء كي حمان تفري أمد لحمي وكان جري قل كان رحمة إباكو قليي ياد لن تجل عنا تيصوبنا لهم أمدا ولو قر كنت أضعان الله فضا إلا كان قري لمسيتا هذا أضحن سيء القول حتى أضعان الله خليد القلب النحريس لابا لم فضوا وكالتك إلى هايين من حولك قارك هاي لسهمك إيمادين. إذن حداد قائد نيمو إينا ذو حقا مسدون إيسو لبعد أغان إيسو ببذل وحلم ساد في قومه الفتاة أين دلق لقو صعد وكالت حقنا وأين ديغتي تاي إلى آيات عقل كوكو دريا جاسي النمو تهد أحيرينات حذيك للابا كوكو فلان قلت ولو كنت مبتي يددعان لهي صدا قفل مرجع أفضل بي عدحن وجدي إعلابا يغرصعون أنا قولين إدباسوا أنا قولين ماذا عيار بضان بي صومالي وتغانا قالوا فلو إلي إلهي قارنوا نباي قارنوا كريوا قارنوا قف المرجع لو كان جدي إعلاب فضموي نوع سدادهان لهي حتى نأيكو لجرت غليد القلب نحري الزرع وفان دبع لهي أن ظروف تقدريني بدك أدب عينين مبتي هيدا شمال لك لتقي لهي لنفضوا لك لتقي لهي من حولك قارك حد موه أمرك من الله خلافينه من الله جبينه إلى أهبان معافينينه فأعفو عنهم إسكاسي فأعفو عنهم وحبان معها أو حبيبة قفهي قرين أو أذيك كاقرين أو ألا كاقرين أو قرشيه يدقالكي كاقرين إلى أهدن بقوضعين ونافوته. يا سلام واستغفر له إن تاد عزيزه حتى أنا أذيك مستجاب دعوة أو الرسول أو وركا قال لسرعليني. وصدق الله في قوله ولو أنهم إذا لموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مرك أذان ورك أجل لنا قيمين أو استغفر لهم كم بدا في له نتوقو إلى قوان عرّي الله فده أي خلافي لما ذا مركا تكود درتي والحقنا عافيسي حقنا الدم بدا مباريسي إنا تراكوين يقول لي قوي والدم بإذن كدر سمع حياني وشاورهم في الأمر لا تشهدنا صوبانيا مشاورة لفرايا وحيقا وكسو داي أحانا أكمل الناس عبد الله وحيقا نكسو داي لأن لي أهدتك أقل لا تسو فكان عليه الصلاة والسلام كثير المشاورة حتى متاع بيتي فكاريقا انتظر لك أبدك ويدينك لمان حكمك يا مسلمين تدخن كذا مشاورة لفكني أساسية يوياي أولا انت وحي اي كتشاتو والعقل قال انتي ولا اكتشكم ما انترساتو مصلحة فكر ميشو ملاكوها بسنة هذه واحدة ثانية بدك عدي اوتشاتو استحقاليو اسكو حرنانتي لغربي او اعتصموا بحبي الله جميعا اماش اسكدراني قبنتو كو ياري كتحقالي محايا لاكو يري انو حرميني لكن ادو طالب مرصدو دور كان لا قالو سيدي وحو كاريكي سيلاي هاي ومضا انت هلا اشعر لقو قمورة وحالا يكاري محوي هاي وانا كان لنتي وانا اللي اسكل لنتي هدو قفنا والقو ويرسنا هيا هدو صوابك ووافقنا ومعايا والعدادين هاي اذا وحاك لانا يا مصلحة دي اوم فاكانين يددكم يدوبة قلت وامرهم شورى بينهم والذين عيض مركة كريتة وشاورهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الله تسوء قوان مركي اللي قالوا وارنتي واطدات اللي يرى لكن نقضى قوان كما قيس قودينا كقالوا عضو وإن عزيمة يجرتو يترمى المر كل كلمة لبعني ما مجال معايا لا سكر حقيد ماها فإذا عزمت قوتات قصدي صعفة وكال على الله إلى أن تأسكتو قوان كيفولي وحد نوغاتا إن الله معبود حقا يحبوه جاي المتوكلين تذكر بعرسك له إن ينصركم الله بريئي قلبه أما مريكا وحكدون أما الرز وحكدون وكدوان ماضي إن ينصركم الله إلى هدو إذين قرقارو فلا غالبا لكم قفك إلى كتب الرؤية الكاكاك لكم ملك إلى قرقارك ما إلى أندونين وعاسسين إلينا أسباب أفر يلاه دوما أقو قرقارا هرتا قرقارك مؤمن كان لقرب ولا ينصرن الله ما ينصره إلى وحلو قرقارا يا قبك أسقى أقو قرقارا إن الله الله قوي عزيز يا ترى إلى سين أقو قرقارا أنيقى الذين إما كانهم في الأرض أقاموا صلاة صلاة هذه لتوسيء الله ما المريو صلوا صلاة معها أقاموا على الربا قولد ويا صلاة حول هذا لنبال لدمايو أقاموا صلاة صلاة توسية بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وهيئاتها الله دمينا محالك إلى لنا مكروهاتها ومنطلاتها وحيب لنا أجرك لنا وعي قال لك إلى لنا وحيوتك نايا سيدي رسول خويري صلوا كما رأيتموني أصلي أقاموا صلاة اللقاء بالله بي طيب صلاة ديوة اللقاء تقي ماشان لبا إذا ناكو ديري ليسا لما ما قولا ديري ليسا قولا قالا لغو شيئا قولا مسلم با لغو شيئا كوا نمتو كلام كوا نمتو كلام محيكو كردوين الذين إن مكرناهم في هذا أقاموا صلاة واكو لبا وآتوا زكا زكذا وعركني ماليا ويابل وقفك غنيك مال قبانكا قولكم مالكي سجبلك قويو كفقير كاسيو مدنمو يا إستعايل مصالح إذا الله مسلكا وإلقوا قدناك لقب مرمو صدح وأمروا بالمعروف انتهى ذلك تقف سحن يا رأي إن أتراوش خصك إسلام نمو ونهو عن المنكر أفرتان كل كلا سمعيو يقرقارك إبايمناي ولا ينصرن الله من ينصره إن الله على قوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا صلاة وأتوا زكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قل كأن ينصركم الله أفرت أمرك سميسان إذن قرقاروا فلا غالبا لكم مريكا يروس اسقودر إذن قاد كان مايان دليل ملموس والله تابان كرايو أفغانستان أفغانستان ومساكين يروس ما دقال لماي روس ما جاوي أفغانستان وديرو والدليل ملموس وحد الجلاء والله تابان كرو مريكا يهود والله اسقودر إنمي فلسطين حجم دقال لماي لكن عروض يولان كأيتور أيين بيوات كيسر لأي سيئ يالان كرن لأي إذن فلا غالبا لكم صح وإن يخذلكم بهدو إذن هوجيو واتكتكتان أفرتي صلاة مالي زكا مالي الأمر بالمعروف مالي والنهي عن المنكر مالي ثم إذن الذي يسركم من بعدي مركي مريكا يا روسيا قوة العظمى والقوة الوسطى والصغرى إيسكو درمان هل إذن تري معايي وإن يخذلكم هدي أبيض هوجيه فموهكم ذاك أساسيه الذيك ينصركم إذين كرقارا من بعده إلى أبهد إذين هوجيه كقلال كإذين كرقارواكم وعوى يمجر وصدق الله في قوله ومن يهين الله فما له من مكرم وعلى الله أبوين كركي فليتوكل ثلاثة المؤمنون انت عقى الرميسي فبما الرحمة النحريصة أبتد من الله إلى حق الله أغنى حريصي أدلن تصوبنا جلعناتي لهم أمدا ولو كنت حتى أدعان له إدمته فضا انت بالعدهم خليد القلب لا بذكنا حريص لا با لم فضلوا أمدا وكريتين الهيين من حولك قهارك لك قد فعفوا عنك أنهم حق الله وصفر لهم إلى دنب دافد وقبري وشاورهم لا تشفي الأمر تلالا تحق لي فإذا عزمت حتى أدقوا أن تتيد وقصدي فتوكل على الله إلى كل تلاصار الصعو إن الله إله حبه حج علي المتوكلين تدك إلى عسكرة إن ينصركم الله حدوا إذين كرقاروا فلا غالب وإذين كأتكانكرا لكم إذين مصونا وإن يخذلكم حدوا إذين هوجيه فمن واكما ذاكاس الذي كيواكما ينصركم إذين كرقارا من بعده إلى حدوا إذين هوجيه كنكذان وعلى الله إذا وين كركي لا على غيره أحد سلمي فليتوكل حتى لسارتين المؤمنون تتعفى الرميو وما كان النبي تقال بالله قلي وحدا قبل جباء الله لي نتوه منافقة أيها قبل قروح بدنه قالي أركي انتو دو دوبتو مالكت سيداس مركو يا لي ووح صورة قلة ملكي اللي سويديي من والبيس وكدكتو اللي يري والقلوشي قروح ربضني اميش انت اللي ياقاتي حاليك سنوفيديي والصوبان عقاتي مقامو فيه هنوح لبين اميش كيتا كما درنو قال تعالى الى وحو يري وما كان جد ماها للنبي نبي جد ماها اي يقول انه حقيانه شقنا بما دقر يهوس وقابل يعسمان قينيمو شقنا بما أي يغل إنه وحدك روح ومن روحه يغلل وحدك روح يأتي وحول إيمان بما غل وحولك يوم القيامة قيامة ما ننسى وحد خيانتي أدي ودوش قوة أتكاري دونتا وصدق الله في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزيروا ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألنا يوم القيامة أما كانوا يقتلوا ثم كذلنا توفى كل نفس نفي ذلك دوحى الأرض ما يسترعي ما كسبت وحيك لفزتي وهم ذلك لا يظلمون إلى ظلم مايو النفس حسنة ولا لقدمه ولا بزيادة سيئة ثم اللقو كرديو إعفى من روح اتبع الراعي خبوان الله إلى ذلك يسي الدين تيسي الرسولك فاعي كمن قف مولا مديعي ما ألا نغضي بسخط عرق من الله يبعقي أو ما هو هوي ريزة من انكيسي حرون تيزة أي جهنم تاي وبيس المصير انت الله هذا تنغو باسية بلبلا هي جهنم وي هم ذاتك درجات درجيالوي عند الله يبعقتي فيا لك لدرجيهاي والله معبود حقا بصير اللو جيدا بما يعمل أدو ما هو عيسمين أيا لقد وحادب من الله أكبر نعمة من الله كتمت ومدارو تمت وعوية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم معايير مركو صوبعي عالم قدنوا قديسنا إساق أول المسلمين قف كرية مؤمن مجر وحذوك رئيسا وأمرت الله أن أكون أول المسلمين إلى قفه كان سما وأمدا كمدا إساق كوه مركا إياذا هلاك لقو الصعود جزيرة العربية أضري مكة المكرمة أضري معايير فالحمدي تي لي ملك لبا مؤلم وآتي لي هذيك اللبدا عنو قيبا شيء إن التويل كان دافتا قبرتنا إياذا النور أدوكتو وعاتي لي أباها الناقيه وكبنتي تغلق لسا إنتي لقال لحظو إن أدويك الله روسو ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وسا سبيله وعاتي لي إن أنقفنا لحق مرينين وعاتي لي تمرنت اللي اشكدوا ولا اللفظ حيو والله كيسي اللي بح إن مرنا الله سجوده اللي عابده حدي لباهدان اللعنو قولك حوش وصيد أثمار إيسا إلى سود بحيي قولك أسأل ربي سبحانه لقد وحدب من الله إلهين وقال الله إيسا على المؤمنين إبين ترمى إيسا قولك إذ وقت وبعث إبا بحي فيه مؤمنين تلعلوه ورسولا بحيي رسولك أصول من أنفسهم جن معها ملقنا معها حيوان كلانا معها مشركية اللقى بحيي عربة اللقى بحيي قريشة اللقى بحيي بني هاشم اللي قد بحيه مكة المكرمة اللي قد بحيه أكبر نعمة أول سألو أفقصة إنتاز كيمي وحوه هانجري إسوي دير مال نصب إيا أخلاق منك أغوق من بضل أم إدى إلي الكيول رسولا أيو ألا بحيه من أنفسهم إياقا كميدا يطلو أغرية عليهم كوركوضة آياتي آياتي بسرد جي مهمة ديوي يو كوركوضة كو أغرين أيا ويزكيه وحدن بيا أيو كدور أيا ويعلمهم وحبرايا الكتاب حكم كتابك إبا كجيرا إيا والحكمة سنة رسولك سداورت إلا وإن كانوا وحياهايا من قبل إنت رسولك الله صادر وفي ضلال قال إنما قده مبين عاد وما كان للنبي أجد ماها أن يقول له وحنو خيانو وما يغلل قبق وحدك يتوح الله من دنا بما غل وحو خيانا يوم القيامة يا مولا مالين تلا ثم توفى والله ما يصير يا كل نفس نفلا كلام انت والله ما يصير يا ما كسبت وهي كلبستي وهم ذاك لا يظلمون لا ظلم ما يو افمن روح يتبع الرعي سلوان الله الى غير الرعيميه كما روح لمده باء النخدي بسخب عريب من الله كلام نخدي وما هو هيجيس جهنم هو يهي وبئس المصير انت الله هذانا إذا أقوبا في بلا بلن فمدتك درجات أصحاب درجات درجة يلبان لك للأيهاي عند الله إباكتي ومؤمنين تنا درجة سر إليه هو أن الدركات والله إبا بصيرنا له جيدا بما وعاي يعملون دماء سمين أيهاي لقد وحدب من الله إلهين وقال ليسي على المؤمنين مؤمنين تكركوضا نعمة عظيمة برواقوي أيوكو قال ليسي إذ قالوا بعث إبا بحيي فيه مؤمنين تبعدوه ورسولا بحيي من أنفسهم إذا كان شيء يتلو أغرية عليهم كركوضة آياته إلى آية يالكيكو أغرية ويزكيهم هفو طاهرة ويعلمهم برا الكتاب كتابك حكم كيسائي وحي برا والحكمة سنة برا وإنه شانية كانوا وحي مؤمنين تهانجرين من قبل صوبنا كهر لفي ضلال بعد إنما قده مبين عد أولا ما أصابتكم يبع اللوغون لغلي غزوة توحد أولا ما أصابتكم حدا إذن كل عضي مصيبة بلو وأوحد لإذن كل جبيي قد أصبتم إذن أدهشان مثل ليها في بدري رب الله كذا ومرك تضواتا من لإذن كدي لأوحد إذن كتضواتا نديش تضواتا قفالة قلتم واحد لديهم أن حق هذا وركان كيمي مؤمنين باناي مجاهدين باناي أهل حق باناي صوبانيه بان قد عجرة سينا لو جبيي سواب تارا قلوح هذا قل وحاطر النبي صوبانو هو مصيبة من عند أنفسكم حصولك محلو عاسي الله كرم مري من عند أنفسكم نفسي ناكت عليكتي من الله رئيب على كل شيء وعلى أرك كله كركي قدير خبئ ودوي فما أصابكم لبك إذن كدعي يوم مال إذن كدعي كل من الجمعان لبدأ إذن فبإذن الله مسألة القضاء والقدر إذن الله كتمد وقدرني وليعلم إبين أقعد ربي المؤمني وليس قرد هرسناي إلا كربعه ومنافق إيمانك سبان بنياي إيا مؤمن إيمانك سبان بنياي إلا كربعه وإبر ربي وليعلم إنه إبا أقعد ربي أول بواقع لكن أموتيه أمتنا أركتو الذين وحا نافقوا أورك قالوا بي أو وقيل الله يري تألهم منافقين تعالوا كالي المدينة وحكا دقنتين يولان بان أحجوه كالي الدفاع وحكا قال وحا الله يري تعالوا كالي قاتلوا تقالما في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي بيضا كودا قالما حبيدا كودا قالما أو يدفعوا كما تلك قال هي مقالة نبي الدنيا وحتقول هذه انتظر مقالة وحكا دفع أو قاشان ضرورة قالوا حيلا ذي لو نعلموا هدان نقال قتالا تقال لا تبعناكم ويدفاع إلى هين يدقال من نقال نقال قولك هذا عروشنا كآيين قالوا مو قال كان أي كآيين مالي تسو قال لما ما عدا إلى وحي لهم منافقين للكفر قال لما أي يومئذ مالي تسو أغربوا دوان بديهم منهم إلى حقوا للإيمان أما أفكى لا إله إلا الله دلق لأيهاي يقولون وحيك لأيه المنافقين لأفواههم كفر الله عنهم ما وحنا ليس أهين في قلوبهم لابتوضا وإيمان يقين لابتوضا كما جرتو والله إذن أعلموا هو أقوم بديهاي بما يكتمون حلوث وحيكو كرتنايا الذين منافقين قالوا يري لإخوانهم ولا لهم فقعدوا إلى وكفر سيد دقالك لو أطاعنا وقوة دقالك قلي فيكو إلقبان لو أطاعنا حدين تليين الهيين ما قتلوا لمدلين يقولوا حاطر هذا فدرأوا كرهبا عن أنفسكم نفسينا الموت غير كرهبا إن كنتم هداتهين سابقين كوا الرمساقي ولو حين أنكاب أخيارتي أحد لقدل قولان يوحد لقود لي قاري وتقيم وضد لكيسو ولا تحسبن حمالينين الذين أخيارت قتلوا للايي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دادا لقود لايي كحمزة ومصعب وبقية إخوانهم أمواتا حأم لينين كوا قاري وضي بال إنا قاري وضن هذا الكيدا أحياء ونولي حقيكم نوليهم واتا سنرسولا وحيكون نوليهن عند ربه عندنا ما أكتعني الدنيا ما عند ربهن خبقوا ذاكتي جنة قدوه ذا أي يكون نوليهن حديث إمام مسلم وريي وصوبنا قساقي أرواح الشهداء ألدت كودن سنففيال كودي في حواصل الطيوب شنبر قلقلد أي يكون جرتا خمر عقارا شنبرتا تفرح في الجنة جنة انت يكون ضفته وإذا شك يا الله أنت وتأوي إلى قناديل تحت العرش هذين كينا وعي بريدا مثل ما كثير ينرى عرشك هل كانت يكون نوليهين عند ربهم سبقوا بكتبا يرزقون اللقوخ هاشما فريحين إيقوا أبو فرحسا بما أجرك آتاهم الله أبسي من فضله تغذيسا فرحس إيقوا وعي قاره إيقوا فرحسنهين فرح لبابنا دفكا انقيريون اولين نول اي جهاد ايا ويستبشرون وفرح ايا بالذين ولا لهم وان لم يلحقوا حلالين بهم ايجا اولين من اي او فرح ايا من خلفهم كلاشوضا ووحينا ايهين دفكا انقيمانين اي جهاد كل منين اولين نول وحنان اقان اي موقع قلك انقنا مصلحة انقارنا ان او فرح سنها ايجا علشان كل الله او فرحينا ألا خوف بغض إن عليهم كركول أحان دون فلهم الأمن والطمأنينة والوقار والسكين بيليين ولهم أهان مايان يحزنون كوطي رايوضا فلهم الفرح والحضور والسرور والبهجة بيلي أولا ما أصابتكم هدائد كل عذي مصيبة بلو قد أصبتم آذهشين مثل إيها الله باللابك قلتم وعاتر هذين أنا سيديبا حالا بمكان نوغاري قل صوبنا وعاتر هو بمكان ذين غاري من عند أنفسكم نفتي نقيم إن الله أبوين على كل شيء وعلى أرك كل كركي قدير أباء وذو وما أصابكم وحيد كدعي يوما مال التقى الجمعان لبدا إذا كل من فبإذن الله ألا إذا كيب إذن كدعي هي ولي علم أبين موجيو المؤمنين تتعقر همين ولي علم أبين موجيو الذين أرداشا نافقوا الكالوبي ووقيل اللويري لهم إياك تعالوا منافقين كاليا قاتلوا دقالما في سبيل الله إلى دين في سكوريا ليبيا ذاكو دقالما أو ادفعوا لك خيفة قالوا قالوا حي منافقين في هرادين لو نعلم حدان نقان قتال دقال لطبعناكم ويدن خائلين هم منافقين تا الكفر قالموا أي يومئذ مالين تا أغربوا لوان بلنهين منهم حقا ذليلهم يقولون وحي أفرك ليهم بأفواهين أففيال قوضما وحنا ليس عين في قلوبهم لافيال قوضا قيوه هذا قسقني والله إبنا أعلم ألو أقوم بدا بما وحاي يكتمون قرين أيان الذين منافقين قالوا يري لإخوانهم ولا لهذه وحيرا لهم وقعدوا وقد قعدوا يقول لفادي كفر سيدة قالك أي وحيرا لهم لو أطاعونا حتى ولا لهم نتليلا ما قتلوا إلا مدلين يقول صوبنا وعاترا حتى أن لدلين فدره كريبا عن أنفسكم إذن كنف في هالكين أيها ورقوا كبعا الموت قيري كريبا إن كنتم هداتين صادقين كوا كروا شاقي قفك إذن أكجوغا إنو سلماني ولا تعصبنا مؤمنين هملينين الذين الرقي قتلوا لقدلين وحذي غيرك في سبيل الله إلى الدين في سكوريا لدي هذا لقدلين أمواتا كوا انتهى أملينين انتقال بيسا ميان هل كي كتاكين جنّي كوريكين والقبر إما رولة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار بل أحياء أي بنت أول كيدا ونولوليهين عند ربهم سبب الأكتبين كنوليهين ترزقون الكاسة الغبيلة حياة المركة وحياة غيبية برزخية لا نعرفها ونؤمن بها لقوله تعالى بأوديل في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعروا نولا لا تقنع معها لكن والرميسان معي فرحين وحي كفر عيان بما وحي آتاهم الله إبسيي ومن فضله الذي يغريسا ويستبشرون وحي كفر عيان بالذين بسبب الذين كوي صوبتوطا لم يلحقوا هليل بهم إياك من خلفهم إلا سوتك هليل ألا خوف عبسين أيام عليهم كركو ضاهين وولاهم أيامين يحزنون كوة إيران جوضا أي الأفر عيان والله أعلم.